بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس 35 من مجالس سماع كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي، يقرأه عليكم عمرو البساطي. الحاجات الضرورية. الكتاب 3، الطب والرؤيا. الفصل 1، المرضى. 1، باب الصحة نعمة من الله تعالى. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال: كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس. فقال: أجل والحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى، فقال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. أخرجه ابن ماجه، حديث صحيح. 2، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه. عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوء يجز به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. أخرجه مسلم. وعن أم العلاء قالت: عاداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: يا أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. أخرجه أبو داود، حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه، فقالت عائشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة، فما فوق ذلك إلا حطت به عنه خطيئة ورفع بها درجة. أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح. 3، باب يكتب للمريض ما كان يعمل. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أخرجه البخاري. 4، باب ثواب الصبر على المرض. عن عطاء ابن أبي رباح قال: قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. 5، باب ثواب من ذهب بصره. على أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. أخرجه البخاري. 6، باب عيادة المريض والدعاء له. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب الباس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. أخرجه البخاري. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. أخرجه مسلم. وفي رواية: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. أخرجه أبو داود والترمذي، حديث صحيح. 7، باب كراهة تمني الموت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. أخرجه مسلم. الفصل الثاني الطب والرقى والسحر. واحد باب لكل داء دواء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. أخرجه البخاري. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. أخرجه مسلم. وعن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب منها هنا وها هنا فقالوا يا رسول الله أنا تداوى، فقال تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية لأحمد إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند. اثنان باب الشفاء في ثلاث. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. أخرجه البخاري. ثلاثة باب التداوي بالعسل. عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه، فقال اسقيه عسلا، ثم أتاه الثانية فقال اسقيه عسلا، ثم أتاه الثالثة فقال اسقيه عسلا، ثم أتاه فقال قد فعلت، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه فبرأ. متفق عليه. أربعة باب التداوي بالحجامة. عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه، وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. حديث صحيح. خمسة باب التداوي بالكي. عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه وكواه أبو طلحة بيده. أخرجه البخاري. وعن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. أخرجه مسلم. وعن عمران بن حسين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. حديث صحيح. ستة باب التداوي بالحبة السوداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونيز. متفق عليه. سبعة باب التداوي بالعود الهندي. عن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة، فقالت اتقوا الله على ما تدغرن أولادكن بهذه الأعلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكست يعني القسط وهي لغة. متفق عليه. وفي رواية لهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. أخرجه البخاري. ثمانية باب ماء الكمأة شفاء للعين. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. أخرجه الترمذي والدارمي. حديث حسن صحيح. 9. باب تحريم التداوي بالخمر والنجاسات. عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. أخرجه مسلم. 10. باب الحمى من فيح جهنم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. أخرجه البخاري ومسلم. 11. باب الطاعون. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر ولاقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروا أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا للمهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم أخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا للأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان. فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان أحداهما خصبة والأخرى جذبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجذبة رأيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. متفق عليه. وعن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. أخرجه البخاري. 12. باب اجتناب المجذوم. عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر إلى المجذومين. حديث حسن صحيح. أخرجه ابن ماجه. 13. باب العين حق. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. حديث صحيح الإسناد. أخرجه أبو داود. 14. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وعن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك، فقال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيت فقال أنس: ألا أرقيك برقيات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. أخرجه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أخرجه البخاري. الخامس عشر: باب رقية جبريل عليه السلام. عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أخرجه مسلم. السادس عشر: باب الدعاء ووضع اليد على موضع الألم. عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. السابع عشر: باب الرقية بالمعوذات. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. متفق عليه. وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. حديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. الثامن عشر: باب الرقية بفاتحة الكتاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. التاسع عشر: باب رقية العين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. متفق عليه. وعن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. أخرجه الترمذي وابن ماجه. حديث صحيح. العشرون: باب الرقية من الحمى وغيرها. عن الأسود قال: سألت عائشة عن الرقية من الحمى فقالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. متفق عليه. ولفظ مسلم: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. وعن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره حمى تلك الليلة. حديث صحيح. الواحد والعشرون: باب لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. الثاني والعشرون: باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. متفق عليه. وفي رواية لهما قال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال: فمن أعاد الأول. أخرجه البخاري. الثالث والعشرون: باب الفأل والشؤم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. متفق عليه. وعن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن والمسكن. متفق عليه. زاد في رواية مسلم: يعني الشؤم. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. أخرجه الترمذي، حديث صحيح. وعن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروها ذميمة. أخرجه أبو داود، حديث حسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، ويعجبه الاسم الحسن. أخرجه أحمد في المسند، حديث حسن لغيره. 24: باب لا يولد الممرض على المصح. عن أبي سلمة: سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يولدن ممرض على مصح. وأنكر أبو هريرة الحديث الأول. قلنا: ألم تحدث أنه لا عدوى فرطن بالحبشية؟ قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثا غيره. متفق عليه. 25: باب ما جاء في الحمية. عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي عليه السلام، وعلي ناقه، ولنا دوالي معلقة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وقام علي ليأكل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: مه، إنك ناقه. حتى كف علي عليه السلام. قالت: وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أصب من هذا فهو أنفع لك. حديث حسن، أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن قتادة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. أخرجه الترمذي، حديث صحيح. 26: باب طعام المريض. عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. أخرجه الترمذي وابن ماجه. زاد ابن ماجة والشراب، حديث حسن. 27: باب دواء عرق النسى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شفاء عرق النسى ألية شاة أعرابية تذاب، ثم تجزأ 3 أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. أخرجه ابن ماجه، حديث صحيح. 28: باب التمائم. عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أخرجه أحمد في المسند، حديث حسن. 29: باب تحريم الكهانة. عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أخرجه مسلم. 30: باب تحريم السحر. وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه. أخرجه البخاري في الطب. وعن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجوها، فجيء بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط. أخرجه النسائي، حديث صحيح الإسناد. 31: باب مسؤولية الطبيب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. حديث حسن، أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجة. 32: باب وصايا صحية عامة. انظر في الاغتسال كل 7 أيام الحديث 88 و900، وانظر في المضمضة من الطعام الحديث 52 و900، وانظر في غسل يدين قبل الطعام الحديث 64 و600، وانظر في النهي عن التخلي في الطرق والظلال والماء الراكد الحديث 78 و800 و79 و800 و89 و900، وانظر في نظافة المدن الحديث 71 و100 و3000. الفصل الثالث الرؤيا. 1. باب الرؤيا الصالحة جزء من النبوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. أخرجه البخاري. 2. باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. حديث صحيح. أخرجه الترمذي وابن ماجة والدارمي. 3. باب إذا رأى ما يكره. عن أبي قتادة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله 3، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصر عن يساره 3، وليستعذ بالله من الشيطان 3، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. أخرجه مسلم. 4. باب المبشرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. أخرجه البخاري. 5. باب من كذب في حلمه. عن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أثر الفراء أن يري عينه ما لم تر. أخرجه البخاري. 6. باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أواجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم مؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. متفقون عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. أخرجه البخاري. 7. باب إذا عبرت الرؤيا وقعت. عن أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال: وأحسبه؟ قال: ولا تقص إلا على واد أو ذي رأي. أخرجه أبو داود. حديث صحيح. 8. باب رؤية الرب تعالى في النوم. عن عبد الرحمن بن عائش قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي في أحسن صورة، قال: فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت: أنت أعلم يا ربي. قال: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات والأرض، وتلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أخرجه الدارمي. حديث إسناده صحيح. الكتاب الرابع: ما جاء في البيوت. الفصل الأول: الاستئذان. 1. باب الاستئذان من أجل البصر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع من جهل في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى، فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الإذن من قبل الإبصار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذنه فحذفته بحصات ففقت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. اثنان باب الاستئذان ثلاثة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثة فلم يؤذن لي فرجعت، فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال والله لتقيمن عليه بينة أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. متفق عليه. ثلاثة باب كراهات قول المستأذن أنا. عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا، فقال أنا كأنه كرهها. متفق عليه. أربعة باب جعل الإذن رفع الحجاب. عن ابن سعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. أخرجه مسلم. خمسة باب نظر الفجأة. عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. أخرجه مسلم. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. أخرجه أبو داود والترمذي. حديث حسن. باب كيف يستأذن. عن ربيع بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت فقال ألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. حديث صحيح. أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. حديث صحيح. أخرجه أبو داود. الفصل الثاني بناء البيوت وفروشها وسلامتها. واحد باب ما جاء في البناء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. أخرجه البخاري. الثاني باب البناء لغير حاجة. عن قيس بن أبي حازم قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب. أخرجه البخاري. وفي رواية قال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. أخرجه البخاري. وعند الترمذي وابن ماجة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يؤجر في نفقته كلها إلا في التراب، أو قال في البناء. أخرجه الترمذي وابن ماجه. ثلاثة باب النهي عن افتراش الحرير. عن حذيفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. متفق عليه. أربعة باب النهي عن آنية الذهب والفضة. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة. الحديث. الخامس باب الحلية بغير الذهب والفضة. عن أبي أمامة قال لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. أخرجه البخاري. ستة باب كراهة ما زاد عن الحاجة من الأثاث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان. أخرجه مسلم. وانظر قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. الحديث 59 و900 و2000. وانظر الحديث 47 و700 و3000. وانظر في فراشه صلى الله عليه وسلم الحديث 56 و700 و3000. 7. باب اتخاذ الأنماط. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنا يكون لنا الأنماط؟ قال: أما إنه سيكون لكم الأنماط. فأنا أقول لها، يعني امرأته، أخري عني أنماطك، فتقول: ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعها. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل، قال: وقلما كان يدخل إلا بدأ بها. فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة فقال: ما لك؟ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل. فأتى علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. قال: وما أنا والدنيا، وما أنا والرقم. فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمرني به. قال: قل لها فلترسل به إلى بني فلان. أخرجه أبو داود. زاد في رواية: وكان سترا موشيا. حديث صحيح. 8. باب اتخاذ وسائل السلامة في البيوت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنياتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. متفق عليه. 9. باب المحافظة على الأولاد عند الغروب. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. أخرجه مسلم. 10. باب إطفاء النار عند النوم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموهن. متفق عليه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. 11. باب في جلود النمور والسباع. عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. أخرجه أبو داود وابن ماجه. ولفظ ابن ماجه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. حديث صحيح. 12. باب النوم على سطح غير محجر. عن علي بن شيبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. أخرجه أبو داود. حديث صحيح. 13. باب سعة المجلس. عن نافع بن عبد الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح، والمركب الهنيء، والمسكن الواسع. حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد في المسند. 14. باب نظافة البيوت. عن صالح بن أبي حسان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أراه. قال: أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال: فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال: حدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: نظفوا أفنيتكم. حديث ضعيف إلا قوله: إن الله جواد. أخرجه الترمذي. 15. باب من باع دارا فليشتري مثلها. عن سعيد بن حريث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا ألا يبارك فيه. أخرجه ابن ماجة والدارمي، وهو حديث صحيح، وفي الزوائد ضعيف. الفصل الثالث: تزيين البيوت والأثاث بالصور. 1. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. أخرجه مسلم. 2. باب عذاب المصورين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي زرعة رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى عليها مصورا يصور، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. متفق عليه. 3. باب اتخاذ الوسائد المزينة بالصور. عن عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما: فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. أخرجه البخاري. 4. باب تصوير غير ذوات الأرواح. عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. متفقون عليه. 5. باب نقض الصور والتصاليب. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. أخرجه البخاري. الفصل الرابع: حكم حيوانات البيوت وحشراتها. 1. باب النهي عن اتخاذ الكلاب والأجراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. أخرجه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. أخرجه مسلم. 2. باب كراهة الوتر في رقبة البعير. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقى أن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. متفق عليه. زاد مسلم وأبو داود. قال مالك: أرى ذلك من العين. 3. باب النهي عن وسم الحيوان في وجهه. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين. أخرجه مسلم. 4. باب قتل الحيات. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذو الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله: فبين أنا أطارد حية لأقتلها فنادني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحياة كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني. حديث صحيح أخرج أبو داود والنسائي. 5. باب قتل الوزغ. عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. متفق عليه. وزاد في رواية للبخاري وقال صلى الله عليه وسلم: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. أخرجه مسلم. ستة، باب الإحسان إلى الدواب والبهائم. عن سهل بن الحنظلية قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعير قد رحق ظهره ببطنه، فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. حديث سعى أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخر لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم. حديث صحيح أخرجه أبو داود. وعن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها. أخرجه أبو داود. حديث حسن. سبعة، باب ما نهي عن قتله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجة والدارمي. ثمانية، باب ما جاء في أصوات البهائم. عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. أخرجه أبو داود. حديث صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. حديث سعى أخرجه أبو داود. تسعة، باب لا تنزل حمر على الخيل. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي. عشرة، باب الرجل أحق بصدر دابته. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الدابة أحق بصدرها. حديث حسن بشواهده، أخرجه أحمد في المسند. الكتاب الخامس، الأمن. واحد، باب الأمن حاجة ضرورية. عن عبيد الله بن محصن الخطمي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عند وقوت يومه فكأنما أحيزت له الدنيا. حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه. اثنان، باب حرمة البيوت. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدار حرم فمن دخل عليك حرمك فاقتله. إسناده ضعيف، أخرجه أحمد في المسند. الكتاب السادس، الحاجات الأساسية المشتركة. واحد، باب الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد. عن أبي خداش عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلاء والماء والنار. حديث صحيح أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاء والنار. حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. وعن أبيض بن حمال أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح شذن بمأرب فأقطعه له، ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء، ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد. فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته في الملح فقال قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة وهو مثل الماء العد، من ورده أخذه. قال فرج وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه. قال فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وغيلا بالجوف، جوف مراد مكانه حين أقاله منه. لفظ ابن ماجة، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي. وفي لفظ أبي داود عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له. حديث حسن. وعن زيد بن أسلم عن رجل من بني سليم عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفضة فقال هذه من معدن لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون معادن يحضرها شرار الناس. حديث حسن لغيره، أخرجه أحمد في المسند. وانظر ما جاء بشأن العمل الجامعي، الحديث 45. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.